لم يستطيعوا محاكاة ولم يستطيعوا التدليل على أنه من كون البشر ولم يستطيعوا التدليل على أنه سحر، لأنه من الكلام من جنس الكلام الذي يتكلمون به، ولكنه من عند الله سبحانه وتعالى، وقد عجزوا عن محاكاته وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور مثله، أن يأتوا بسورة واحدة، فما قدروا ما استطاعوا. وكان هذا القرآن كافيا لمن كان في قلبه بقية من خير أن يعلم الحق وأن يعلم صدق النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول الحق تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ما بقي بعد هذا معجزة، ما بقي بعد هذا دليل يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الأخص بالنسبة لقوم كقريش يستمعون إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أوغلوا في مطالباتهم. قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ترقى في أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كل هذه المطالبات الجائرة ليست من باب الحرص على الحق، وإنما هي من باب التعجيز والتحدي، والله قادر على ذلك كله، قادر على أن يعطي نبيه هذه المعجزات كلها. ولكن حتى لو نزل عليهم شيء كما قالوا: ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كل هذا الله سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجواب، هو ليس بإله، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه المطالبات لا تطلب إلا من إله، وأما أنا بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استجاب لبعض مطالبه ودعا ربه، قالوا: لن نؤمن حتى تشق القمر نصفين، إذا فعلت ذلك آمن. والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه منهم من باب التحدي وليست من باب البحث عن الحق، لأنهم يعلمون صدق الرسول، يعلمون أنه صادق، ما جربوا عليه الكذب، ويعلمون أن واحدا مثله لا يمكن أن يكذب على الله على الناس، فما بالك بكذبه على الله. وقد استدل هرقل النصراني، استدل بترك النبي عليه الصلاة والسلام الكذب على الناس بأنه لا يكذب على الله، عندما سأل أبا سفيان، سأل أبا سفيان وهو من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءت رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام، طلب من حاشيته أن يلتمسوا له في أسواقهم بعض العرب، فجاءوه بجملة من التجار العرب، وكان معهم أبو سفيان، فسأل عن أقرب الناس إليه، قالوا: هذا أبو سفيان. القصة طويلة، فيها أنه سأله قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال: ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. هم يعلمون هذا، لكنهم هذه المرة قالوا: إذا شققت لنا القمر نصفين آمن. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فانشق القمر فلقتين، وهو في مكة، واحدة في طرف الأفق من هنا والأخرى في الطرف الآخر، وقال: اشهدوا. ماذا كان؟ هل آمنوا؟ ما آمنوا. المعاند همه التعجيز وهمه التحدي فقط، وليس همه إظهار الحق، ليس همه إظهار الحق. رأوا هذه الآية وأشهدهم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لم يؤمنوا، وهذا ليس بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى ولا على تأييده وإكرامه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه هذه المعجزة. هو الذي خلق القمر، شقه له نصفين، لكنها قامت عليهم الحجة بذلك ولم يؤمنوا، ولم يؤمنوا. وهذا من المعجزات التي ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلها بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويستدل بها على تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه جعل الله له هذه المنقبة، وهي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالبركة في بيعه، وما ذلك إلا بسبب كياسته وحسن تصرفه. أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ليشتري به شاة، قال له خذ هذا الدينار واشتري به لنا شاة. فذهب الرجل إلى السوق، وكان يحسن المماكسة ويحسن البيع والشراء، فاشترى بالدينار الواحد شاتين، وجاء يسوقهما، فاعترضه رجل في الطريق فاشترى ساومه على إحدى الشاتين أن يشتريها، فباعه إياها بدينار، باعه إحدى الشاتين بدينار، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والدينار في يد والشاة في يد، ما خسر شيئا، وقال هذه شاتكم وهذا ديناركم. النبي عليه الصلاة والسلام سر من أمانته ومن كياسته وحسن تصرفه، فدعا له بالبركة. والذي يحصل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يحصل خيرا كثيرا، والذي يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله هذا هالك، الذي يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا في النار والعياذ بالله، والذي يدعو له إنما يدعو له لعظيم منزلته ولقربه ولخيريته. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في بيعه، في بعض الروايات قال بارك الله لك في صفقة يمينك، المقصود بها البيع، لأن البيع عادة يكون باليد، فيه أخذ وفيه إعطاء، فأدركته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لو اتجر في أي شيء لربح، حتى يقال لو اتجر في التراب لربح، وكان يقف في بعض الأسواق موقفا واحدا ويربح آلاف الدنانير في موقف واحد إذا باع واشترى. وهذا كله دليل على أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعاء مبارك، دعاء مستجاب، وكيف لا يكون كذلك وهو رسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين. وهؤلاء الصحابة الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان همهم الطمع ولا الجشع ولا ما يحصلونه من الأموال والأمتعة، لا، كان همهم أن يحوزوا رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت هذه أمنيتهم، كانت هذه أمنيتهم، ولذلك بارك الله سبحانه وتعالى لهم في حياتهم وفي أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الإخلاص وحسن المتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا حبه وحب أصحابه وأتباعه، وأن يحشرنا في زمرته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.